أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من التعلق بأستار الكعبة والبكاء عندها والتمسح بها؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في العبادات هو التعبد، ومعنى أن الأصل في العبادات هو التعبد يعني أن الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف، بمعنى أن الشخص لا يشرع عبادة من يعني باجتهاده. فالتمسح بهذه كسوة الكعبة هذا ليس له أصل من ناحية الشرع. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فقبله رضي الله عنه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد في شيء من بني آدم، أو اعتقد في بقعة من البقاع، أو في زمن من الأزمنة، أو في ذات من الذوات أنها تنفع أو تضر، فإن هذا الاعتقاد ليس في محله. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلى المسلم أن يتوجه إلى الله جل وعلا الذي بيده الضر والنفع. فقد جاء في الحديث القدسي: ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني حتى أمدحك، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك الله إذا مدح فمدحه زين، إذا مدح فمدحه زين، وإذا ذم فذمه شين. وهذا يبين لنا أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله، وبالله التوفيق.